اللهم فيسرها له وقضها له وبارك له فيها إنك سميع الدعاء وتعلم ما تخفي الصدور. اللهم لا تجعل لأحد منا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعزبا إلا زوجته ولا ولدا إلا هديته ولا واليا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يجازي بالإحسان إحسانا يا من يجازي بالإحسان إحسانا يا أكرم الأكرمين ويا أجود المسؤولين يا خير الحافظين. اللهم أكرم آباءنا وأمهاتنا اللهم أكرم آباءنا وأمهاتنا اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم أسعد قلوبهم اللهم ثبت قدامهم ويسر أمورهم وضاعف حسناتهم وكفر سيئاتهم واجعلنا قرة عين لهم واجعلنا قرة عين لهم اللهم أكرمنا بخدمتهم وأفلحنا بطاعتهم وأسعدنا بالبر بهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفارا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بادلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادي والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا حضر الحساب يا فرجنا إذا والونا التراب يا رجاءنا إذا نزلت من السكرات يا ملاذنا إذا انقطعت من الحيل ويا رجاءنا إذا انقطعت من السبل يا رجاءنا ويا مولانا وسيدنا وخالقنا يا مولانا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا إنا غنى لطن الجواب اللهم لطن الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلها من رياض الجنة وافتح لنا فيها مد أبصارنا إلهنا لا تجعلها من حفر النار فنشقى. اللهم لا تجعلها من حفر النار فتشقى. لا إله إلا الله وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأملأها قضاؤك فينا نافذ وحكمك فينا عادل أمرتنا فأتمرنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن عدنا قبلتنا فما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك إلهنا وسيدنا أمرتنا وبعضنا لم يأتمر ونهيتنا وبعضنا لم يزدجر ولسنا ضياء فننتصر ولا برياء فنعتذر ولكن صونت لنا أنفسنا فمن من عذابك ينقذنا وبحبل من نتعلق إن قطعت حبلك عنا إلهنا وسيدنا وخالقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الملأ فإله غيرك فيرجى بمن نلتجئ وإلى من نستنصر ولمن نستنصر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر ومن الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر عصيناك كثيرا وغفلنا عنك كثيرا ولهينا عنك كثيرا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك والأرض جميعا قبضتك يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينك سبحانك ما أحلمك على من أطاك وما أقربك ممن دعاك رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام القلوب لك مطية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت إلهنا وسيدنا ومولانا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون نستمطر رحماتك اللهم إنا نستمطر رحماتك إلهنا أمعتنا فيما عندك فطمعنا ورغبتنا فيما عندك فرغبنا ودعوتنا فأجبنا وها نحن ببابك واقفون رفعنا إليك أكف الضراعة هذه أيدينا ما رفعت إلا لك وجباهنا ما سجدت إلا لك فيا سامع الدعاء ويا رب الأرض والسماء اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى إلهنا جئنا ببابك بك فاكتبنا من أحبابك ولا تطردنا عن جنابك. اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا قد أثقلتنا ذنوبنا ومعاصينا وجئنا ونحن نحسن الظن بك. اللهم فخفف عنا أوزارنا فخفف عنا أوزارنا وقل لنا انصرفوا مغفورا لكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الدعاء ما جئنا في هذا المكان إلا خشية من عقابك وسعيا في رضاك والجنة. اللهم إنا نرجو رضاك والجنة. اللهم إنا نرجو رضاك والجنة ونخاف سخطك والنار. اللهم فأمنا مما نخاف. اللهم فأمنا مما نخاف وحقق لنا ما نرجو. إلهنا نرجو رحمتك ونرجو جنتك ونسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم نسألنا رؤيتك يا رب يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار. نتوسل إليك نتوسل إليك يا رب يا رب يا رب لا تردنا خائبين يا رب لا تردنا خائبين. فما صلاتنا ودعاؤنا بجانب رحمتك. أسفل علينا رحمتك وأحذر علينا في هذه اللحظة رضوانك فلا تسقط علينا بعده أبدا. وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنخنا مطايانا بما بك سائلين. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن واجعلها خالصة لوجهك. اللهم وكان في سابق علمك أن تجمعنا بمثل هذا الشهر فبارك لنا فيه فقضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الكلامة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا ليس وراء الله ضرما. يا رب استجب دعاءنا يا رب استجب دعاءنا يا رب استجب دعاءنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. محمد الفلاح. الخامس والعشرون من رمضان، في مثل هذا اليوم من السنة الثامنة للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد لهدم الأصنام ومنها العزى، كما بعث عمرو ابن العاص لهدم سواه.